سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما يكون لنا إماما ويهدينا إلى أحسن العمل والقول، ونسألك علما يقربنا إليك ويقربنا من الجنة ويباعدنا من النار، ونسألك علما يكون لنا حجة ولا يكون حجة علينا، ولا تجعلنا ربنا ممن يقولون ولا يفعلون، ولا ممن يقولون ما لا يعلمون. اللهم ربنا آمين. هذا الدرس 38، وهذا اليوم هذا 15. أكبر الله، أسأل الله أن يعيننا على بيان ما نحن فيه. احنا قلنا انه مش المطلوب ان نعاجل ولا ان نختصر، بل المطلوب البيان، ولكن نسأل الله ان نقول بيانا وصوابا. امين. هلا فيما مضى كنا حقيقة واقفين على اصل عظيم، وهيبة الآية ومحلها المبارك يمنعنا أن نرتحل منها إلى غيرها، ولم نتبين منها بعد، ولم تقم مقامها في قلوب المؤمنين، على اعتبار أن كثيرا من آيات القرآن مفصل لآيات محكمات أخر. يعني في آيات الأصول، فتأتي آيات مفصلات، كما علمنا نبينا عليه الصلاة والسلام، النبي بيقول أن القرآن فيه السبع الطوال وفيه المئين، المئين اللي هي السور اللي بعد السبع الطوال وآياتها 100 ويزيد، ثم بعد المئين كما قال عليه الصلاة والسلام قال وفضلت بالمفصل. فآخر الكتاب تقريبا يعني من الأحقاف فما بعدها إلى آخر الكتاب كما تراه مفصلا، يعني سورة البقرة تبارك اسمه العظيم على جمعها وبقرها، ثم من سورة محمد فما يأتي بعدها مفصل كذا، يعني ابن عباس كان يسميه المفصل طبعا عن نبيه، ويكفي أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال أوتيت السبع الطوال مكان التوراة وفضلت بالمفصل. المفصل اللي سمينا لكم إياه بعد نبينا عليه الصلاة والسلام يبدأ يعني بما سمعنا عن أصحاب نبينا تقريبا من سورة الأحقاف فمحمد فما بعدها إلى آخر الكتاب المجيد. فبالتالي كما قلنا أم الكتاب وما بعدها من الكتاب تفصيل له. فهذه الآية التي وقفنا عليها، ومرة قلنا يا أخواننا وسنأتي إن شاء الله إن أذن لنا الله، قلنا أم الكتاب وما بعدها تفصيل لها، وأول آية من أم الكتاب أصل هذا الكتاب اللي هي الحمد لله رب العالمين. هذه الكلمات الأربع. قد يسأل سائل مش أول آية بسم الله الرحمن الرحيم؟ فنقول لا، على اعتبار أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان إذا وقف فتلى على المسلمين أم الكتاب بدأ الحمد لله رب العالمين. فالحمد لله رب العالمين، هذه الكلمات الأربع هي جماع الدين كله. هلأ ما أرسل الله من المرسلين وما أنزل من الكتب إلا ليعلم أن الحمد لله اللي هو من رب العالمين، فالمرسلين على هذه والكتب لهذه والناس لهذه، أنا يعني مررنا شيء، والخلق لهذه، أن الحمد لله رب العالمين وأكبر الله. مرة كنا سألنا، عظم الله، صلوا على النبي. مرة كنا سألنا وإحنا منقول أن الله لما أوحى إلى نبينا كتابا أو سنة إنما أوحاها الحكيم العليم، كما قال في سورة النمل وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، هذه لدن يا اخواننا في علم الحديث هذه اعلى سند، يعني عند علماء الحديث رحمة الله عليهم يرون ان السند كلما قصر كلما قصر السند كلما زاد حسنا، يعني سند من 10 رجال اقل حسنا من سند ب3 رجال، يعني كما كان يروى عن البخاري وعن غيره انه احسن الاسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، هذول احسن الاسانيد، هذول 3. فكلما قصر السند على شأنا ومقاما وحسنا. فلما قال تبارك اسمه وانك لتلقى القرآن، لاحظ، من لدن حكيم عليم، فهذه اللدن على اعتبار انه ليس بين النبي وبين ربه الا مين؟ واحد. فالسند حقيقة اقصر ما يكون، ليس بين النبي وبين الله تبارك اسمه العظيم الا الروح الامين، فهذا اعلى سند تسمعونه. وانك لتلقى القرآن من لدن، لاحظ ما قال السميع بصير، شو قال؟ انك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. بالتالي كل مؤمن عليه ان اذا سمع من وحي الله شيئا سواء كتابا او سنة ان يتدبرها على ان الذي تكلم الحكيم العليم. يا ويل الناس الان يقول حكيمهم وقد يكون حكيمهم جاهلا حقيقة، يعني تعال الى بوذا حكيم الصين ومن حولها، مش ايه؟ فان مات على شرك فهو جاهل، ولا لا يا اخوان؟ فقد يكون الحكيم الفيلسوف حقيقة جاهلا متناهيا في الجهل، وكل كافر جاهل، ولا لا يا اخوان؟ كل كافر جاهل، ومات على كما قال الله في سورة الملك قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا نسمع او نعقل، فما هم لا يعقلون لهم مين؟ الحكماء والفلاسفة من غير المسلمين. بالتالي الاصل في كل مسلم ان اذا سمع آية ان يتدبرها وان ينظر فيها وان يصرف لها ما شاء الله من العمر والوقت. فاذا جينا سمعنا اكبر الله، ان النبي علمنا عليه الصلاة والسلام ان الله عندما نفخ في ادم الروح، هذا مين بعلمنا؟ النبي. انت هل تستطيع ان تطال علما كهذا العلم بغير وحي؟ مين بيقدر يقول لك ماذا جرى مع ادم يا شيخ؟ مين بيقدر يقول؟ الا ان يوحي الله الى رجل من انبيائه، اما ما بيقدر، هذه لا يعني لا ينفع فيها لا اجتهاد ولا قياس ولا شيء. فاوحى الله الى نبيه ما ستسمعون، شو قال؟ الاول ما نفخ الله في ادم الروح عطس، شو صار؟ فقال الحمد لله. فكنا نسأل اذا الله تبارك اسمه اعلمنا هذا كأنه يريدنا ان نتدبر، ليه اول اعمال ادم العطاس؟ ليش اول ما نفخ فيه الروح سجد؟ لو ترك الامر لنا وجينا احنا نتخيلها ونصورها بنقول فاول ما نفخ فيه الروح سجد، بس مش غريب؟ اول ما نفخ فيه الروح عطس. فمجرد ان النبي اعلمنا هذا، والاصل في كل كلام النبي ان يتدبر وان يدرس، ولا لا يا اخوانا؟ فعطس فقال، طبعا احنا بدنا ننتقل الى ما بعد العطاس، فقال الحمد لله. الحمد لله شيء، فاول كلمة قالها ادم شو كان؟ شو كان؟ لاحظت شيء؟ فاول كلمة قالها ادم الخليفة اول كلمة نطق فيها، فلما نزل الكتاب كانت اول اياته الحمد لله، يعني كتابا. ولما ختم الانبياء ختموا بمن؟ محمد، والحمد وما تعلمون، وبيده يوم القيامة النبي لواءه الحمد. فالامر كله على ان الحمد لله رب العالمين. طيب، فالآية التي نحن امامها اني جاعل في الارض خليفة، هذه من الايات الاصول على اعتباري ان صلواتنا ومناسكنا وكل أعمالنا الصالحات كلها بعد أن تعلم أن الله خلقك وأنه ما خلقك إلا بحكمة ولحكمة. إيش ممكن ولا لا يا أخوانا؟ فبالتالي ممكن أنت تدرس بتفصيل الصلاة والصيام والحج والطواف والسعي والزكاة وكل ما ترك النبي من الشريعة الطاهرة، ولكن أصلها لا إله إلا الله ولا لا يا إخواننا؟ ثم مين اللي قائم على هذا؟ أنت. احنا كل انه لما أنزل المرسل خلق المرسلين والأنبياء، لاحظ، وأرسل الملائكة يقاتلون مع الصالحين من البشر، لاحظ، انما الملائكة لا تقيم حربا من ذاتها، انما نزل جبريل ليقاتل بعد ان يقاتل النبي، لاحظ. حتى انه لما النبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة الاحزاب النبي دخل يعني يضع عنه عدة الحرب، فجاء جبريل، لاحظ، وعليه لامة الحرب، جبريل قال اننا لم نضع اسلحتنا بعد، فلبسها النبي وعلى وين؟ على بني قريظة. فحقيقة الحرب حرب من؟ لاحظ، هذا الرجل الصالح اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام يقيم أمره في الأرض، إنما الذي حارب وقاتل تبارك اسمه كما قال عن نفسه قاتلهم الله فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. فهذه الآيات الأصل كنا أن نقف عندها. فلما نرجع على الآية التي نحن عليها، إني جاعل في الأرض خليفة، هذه الآية يا أخوانا لا تأذن لك، يعني كل عاقل لا تأذن الآية أن ينتقل حتى يعلم لما هو في الأرض. أكبر الله. بالأمس تابعت مقاطع من حلقات عن الأديان في الأرض، فضائية تبث حلقات عن الأديان في الأرض، فكانوا يتكلمون عن الزردشتية، محلها بلاد فارس. جميل، انتبهوا، أكبر الله. فجابوا أستاذ معلم شاب بيعلم فتيان، والفتيان في الحلم أعمارهم يعني في الحلم، تعرفوا شو يعني في الحلم؟ ها؟ يعني كلهم في ما يسمى عند الناس المراهق، إنما هم في البلوغ. فهو يعلمهم الحكمة والفلسفة الزردشتية، فيستأذنه فتى منهم، اسمع زردشت، بيقول للأستاذ تبعه بكله في الزردشتية والمسيحية، أنا ما بعرف ليش هذا الغلام يعني اختار الزردشتية والمسيحية هكذا، بكله في الزردشتية والمسيحية، لماذا خلقنا الله؟ شايفين السؤال أخوان؟ فهو هذا في الحلم، بس السؤال أصلا يا شيخ، هذا السؤال لا يستطيع أن يفر منه عاقل أبدا، لماذا خلقنا الله؟ وطبعا الحلقات أو الدروس اللي صرفناها 9 يمكن كلها نريد أن نقدم أن ما علمه الناس ليس صحيح، وما تعلمه الناس ليس صحيح، كل آيات القرآن صدق، إنما التأويل فيه نظر. واضح؟ الآن على ما تركناكم في الأحد الفائت، كنا وصلنا عند قوله تبارك اسمه وما خلقنا السماوات والأرض إلا بالحق وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين إن في السماوات والأرض لآيات، هكذا. فقلنا إن السامع إذا سمع السماوات والأرض يظن أول وهله إنه السماوات والأرض يعني خلينا نقول متكافئة متساوية، السماوات والأرض كما أن تقول الرجل والمرأة الشمس والقمر، مش هيك إخواننا؟ فهذه أول وحيها أول وهلها شو بيكون؟ إنه تتكلم عن متكافئين. فلما يقول تبارك اسمه العظيم السماوات والأرض، الواجب الأول حتى نعلم بعد هذا غير هذا إنه السماوات والأرض أخوان، حتى قال 7 سماوات، ها؟ ما تقولوا 7 أرضين، ما تقولوا 7 أرضين، ليش ما نقولش؟ لأنه هو الملك، ما قال، هو يعلم، هو يعني لا يحصي عددا، قال خلق 7 سماوات واحد ومن الأرض مثلهن، ما تقولوش 7 أرض، هو يعلم. ألا في الحديث الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام قال طوقه بسبع أرض قاله. إنما لما نتكلم إحنا عن لأنه هذا التطويق شيء آخر عن وما يدريش اللي صار، لأنه هذا كان عقابا لرجل اقتطع شبرا من أرض بغيرها، لا يدريك أن هذه الأرضين هي ولي. إنما لما نتكلم خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، الشاهد أنت لاحظ هذه سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، فلأول ما تسمع بظن أنه هذه هذا. فلما تبين لنا بما نحن فيه من العصر والآلة الفرق لا يكاد ينتهي، ولا لا يا عباد الله؟ نعم. لا يكاد ينتهي. فبالتالي لاحظ وسخر لنا ما في السماوات وما في الأرض، يعني الأرض لا شيء للسماوات، مع ذلك سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لعابد صالح. إن الإنسان لظلوم كفار. وهذا احنا كنا نقوله، لو كنا يعني على العبادة لألهمها. ولا تعرف يا اخوان لو خلقنا للعبادة الله ما جلستم هذا المجلس ولا جلسنا هذا المجلس. إيه؟ شو درسك؟ مش انت مخلوق لعبادته؟ كالملائكة تعمل العمل بدون ما حدا يعلمك اياه. نحن لا نعلم ان الملائكة تربو، يعني الملائكة لا يولد الملك ولادة فبعدين يدخل الرضاعة بعدين يصير غلاما بعدين ما نعلمش هذا الكلام، الا ان الملائكة خلق من نور منشأ، هكذا كلهم على امر واحد. طيب فلما تبينوا بدناش نفصل فيها زيادة ان السماوات الى الارض ما لا قياس له ابدا ابدا، يعني الارض بجانب السماوات ما بنقول واحد بالالف ولا واحد بالمليار ولا واحد الى تريليون، حقيقة اقل من هذا بكثير اكثر. فبالتالي هذه مسألة ملزمة الوقوف، اتفق انه لو كان للعبادة اخوانا على ليلة كما قال عليه الصلاة والسلام اطت السماء وحق لها ان تأط. شو يعني اطت يا اخوانا الاطيط؟ ايه لا ايه ايوه ممتلئة ولها صوت من ثقل ما عليه. فانت لما تجلس على رحل لاحظ فيقط من تحتك بصير زائي زي ما نقول، فهذه هاي اللي بتقول العمل امزاء يعني. فأطت السماء وحق لها ان تطيط مليانة وبتزائي من الثقل اللي فيها، مالها السماوات ليس فيها موضع كف ولا قدم الا وفيه ملك ساجد او راكع او قائم، هذه كلها لاحظ. فإن ولا بد بتكون الأرض كذلك، إنما الأرض فاضية، الأرض حقيقة وين عبادها؟ أنا بتكلم عن الأرض المقدسة، أين عبادها؟ اذهب إلى البيت الحرام وما أضاك من البركة، الآن يطوف الناس حول البيت ويقضون أشغالهم على الهواتف، صحيح؟ تروحوا له ببيع على التليفون ويطوف ببيع وبيشتري، لأن هذول تجار مش عباد، انسى يعني الآية حق فهم الناس مش صحيح. فتبين ان الفرق لا محل له. الان اضف الى هذه اللي هو ما سمى الله به الارض، واحنا قلنا يا اخوانا ما منقول ما وصف الله به الارض، اعوذ بالله، انا ابرأ الى الله واستغفر الله عمن قال ان الله وصف الارض بكذا، اعوذ بالله. الوصف يا اخوانا الخلط والكذب كما قال هو تبارك اسمه في الكتاب، وين في وصف يعني كذب؟ فالله يسمي ويقول الحق ولا يصف تبارك اسمه العظيم. فما سمى الله به الارض، ها شو قال الحياة الدنيا؟ فاول ما سمى الحياة الدنيا. طب ليه دنيا؟ ليه دنيا؟ احنا مش قلنا في الدرس السابق، الدرس السابق قال اني جاعل في الارض خليفة، وقلنا اول شيء هي هذه الايه، انه ما قال اني جاعل في الارض عبادا اخرين، ما قال شيء، قال انه المجعول في الارض اصل جعله في الارض خليفة. وسنوفق بين اية الذاريات وبين اية البقرة، انما قال اني جاعل في الارض خليفة، والملائكة العباد لاحظ استغربوا لما قال عباد شو قالوا له؟ قالوا أتجعل فيها لحظة من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن ماذا نفعل؟ نسبح ونقدس. لحظة، لأنه هم يعلمون أنه لا محل لأحد أمام الرب إلا عبد. أبدا ما في حد أمام الرب إلا عبد، صحيح ولا لا؟ فقلوا ومفسدون، هو شو قال؟ خليفة. وقلنا لكم انتبهوا ان الله نفخ فيه من روحه، لانه حتى يستخلفه تبارك اسمه العظيم نفخ فيه من روحه، والملائكة ليست من روح الله الا من ما نعلمه الروح. يعني الله بيقول الملائكة لاحظ والروح، تنزل الملائكة والروح، بالتالي هذلك لاحظ. فهذا الروح امر عظيم، لما قال في مريم فأرسلنا إليها روحنا، هذا أمر عظيم يا شيخ، روحنا حتى يكون روحه عيسى ابن مريم، فالأمر عظيم. أما الملائكة خلق من نور، الحديث الصحيح أكبر الله أكبر الله أكبر الله زياد، الحديث الصحيح بيقول عليه الصلاة والسلام، هذا يعني يعيننا على حجتنا، إن الله خلق أربعة أشياء بيده، أربعة أشياء خلق بيده، شو هي؟ دير بالك النبي لا يقص علينا قصصا لإمضاء الوقت أبدا، لما قال لك أربع أشياء الأصل أن تتدبر لما هذه الأشياء الأربع، فلتكن خمس، ويقدر تبارك اسمه كل شيء يخلق بيده، ولكن خلق أربعة أشياء بيده. طبعا هذه محلها محل التكريم ومحل شأن العظيم، واضح أخواننا؟ إيه هي؟ أول شيء القلم كما سمى لنا نبينا عليه الصلاة والسلام، ثاني العرش، ثالثة جنة عدن، والرابعة آدم، فمين آدم؟ فلاحظ هذه الأربعة، وانت إذا بتنظر الأربعة تعلم انه في حكمة، قلم عرش جنة آدم، أعد قلم عرش. هلا العرش ده الملك، معروف ولا لا؟ وملكه وسلطانه، والقلم علمه وأمره وقضاؤه، يعني يكتب به ما يشاء، لاحظ، والجنة وآدم، فهذول فقط خلقهم بيده. طيب والباقي والملائكة وسائر الأمر قال له كن فكان، فبالتالي كل شيء تحت هذه الحكمة، الملائكة وغيره كلهم بعد هذه، بعد القلم والعرش والجنة وآدم. لا يكفي أن تعلموا أن الملائكة سجدوا لآدم، شيء واضح أخواننا؟ فلما أسمعنا النبي هذا الحديث كانوا بيقول لك انظر محلك في الخلق، هو أنت لو ظنيت أنه أنا أتيت بك لتسجد وتركع سجدة ملك واحد خير منك. إحنا الجمعة اللي فاتت عهدنا أنفسنا ومن سمعنا أن نصلي أسبوعا كاملا، يعني ابتداء أسبوعا كاملا لا نغفل في الصلاة. اسمع، أخذنا على أنفسنا عهدا أن نصلي أسبوعا كاملا في صلوات الفرائض، لا نشتغل بغير الصلاة، يعني نستحضر قلوبنا وأفئدتنا فيها. ليش هذا العهد؟ لأن الأصل ألا تفعل. أنت يا شيخ أنا لو تركتك أحدثك عن نفسي، أنا وقفت في الصلاة حتى يعني وفيكم العهد اللي وفينا فيه، فأتذكر أنه بيني وبينكم عهد، مش هيك يا شيخ؟ هذا من الإنسان. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجيش الجيش في صلاته، ما بيقدر انسان هذا. النبي عليه الصلاة والسلام مرة صلى فسلم فالتفت سريعا، ماله؟ نسي ذهبا من ذهب الصدقة، متى ذكره؟ صلاة. واضح يا اخواننا؟ اثنين، النبي نفسه اذن ان يعني انه انت قد ترد السلام بالاشارة وانت تصلي، فبالتالي انت يعني تكون بين يدي الله وتطرأ عليك الشواغل. اقل شيء تشتغل فيه هو الصلاة، يعني لنكن صادقين. فلما عاهدنا انفسنا على هذه، اما الملائكة كما قلنا لك، انت ليش يعني ما شغلك يا شيخ؟ في الطيطة الجبلة التي جبلنا الله عليها، ما سمعتم في الكتاب؟ ظلوا جهول، يهوش، نخوض، قنوط، كنود، ضعيف، كفور، بنفعل، تنفعش وين ما بتتركه ظلوم جهول هلوع جزوع منوع اول يعني انت وهو بيصلي. تخيل تخيل لو انت بتصلي الان وقرع جرس البيت فقالت اهل بيتك قالوا لك هذا جاب الكهرباء تفضل صلي جاب الكهرباء شو بيقول الشيخ صار اليوم صار اخذوها تقدير ولا صار ديش جاي هذا هذا الشهر احنا كترنا صار ان شاء الله بتكون يا حاج قبل ما تسلم مش هيك يا اخوان هذا اذا جاد اثنين احنا صايمين احنا صايمين في رمضان ببقى يطلع على ايش العبد هيك بيسوي الساعة قديش طيب بيطلع الساعة يلا يا فلان يلا يا فلان واكثر الشحناء والمقاتلات ومنها الطلاق منها الطلاق وين طلق اهله قبل الافطار بدقائق ماله قال هو لما يجوع بيعرفش حدا هذا العبد هذا العبد هذا اللي خلق ليش العبادة فطلق اهله ولعله قتل احد بنيه لاحظ يعني في الحديث الصحابة رضوان الله عليهم قال كان احدنا يربي كلبه ويقتل ولده مخافة ان يطعم معه واحنا ما زلنا نقول احنا مخلوقين لما قال الناس انما فلاحظ تحين ساعة الافطار وبيكون العبد مش قادر ينتظر طب انت هل تعلم ان الملك اصلا ما اكلش عشان يصوم هل تعلم يعني انت كففت امسكت والصيام لسانا الامساك فالاصل الاصل انك مك اللي هي مكة اللي هو المص الاصل انك جبلت على مكك ما انت انت يا حقيق اول ما ينزل الرضيع من بطن امه ما حدا بيعلمه ما حدا هي تضع ثديها عند خده لها له بيستديه ولاحظ ينفخ ولا يمص وليش مين خلو هذا هكذا خلق هكذا والله تبارك اسمه العظيم اسمعنا عن نبيين كبيرين عيسى وموسى موسى ماله ارضعيه وعيسى اويناهما الى ربوة ذات قرار ومعين واسماعيل ابن ابراهيم هو وامه ونبينا محمد اليتيم عليه الصلاة والسلام فاطعمه واواه لاحظ انت امسكت لانه الاصل انك لا تمسك اذا تمسك تموت اذا امسكت عن الشراب او عن الطعام شو بصير فيه بتموت فالاصل انك لا تمسك اما الملائكة لا يمسكون لا يمسكون ليه اثنين انت اذا لم تنم تموت اذا ما نمت القدر المعلوم تموت هذا معلوم يا اخوان هو يومين والثالث بدأ يهلوس بعديها يعني بتكلموا على ايام قريبة جدا وبعدين يموت مجرد النوم ما اسمعنا النبي انهم لا يناموا الملائكة لا يناموا يسبحون الليل والنهار لا يا. ما حدا يقول انه هذول يتناوبون واحد يسبح بالليل واحد النهار هم يسبحون جماعة بالليل والنهار لا يفترون لا يصومون لاحظ فبالتالي لو كان كظن الناس لكان كذلك الان فلما قال اني جاعل في الارض بعدين سمى الحياة شو سماها الحياة الدنيا لا مش الدنيا اكثر من الدنيا لانه الدنيا في لسان العرب فعلة وفعلة هذه صيغة التفضيل كان تقول الدولة العظمى الاسماء الحسنى الحسنى يعني الحسنة لا ما في احسن مجرد ان تقول اسماء الحسنى فهي احسن الاسماء تبارك اسم ربنا العظيم عظموه ومجدوه فلما يقول تبارك اسمه الحياة الدنيا بالتالي ما في ادنى من هذه الحياة اما اذا قلت الحياة الدنيا في ادنى منما الحياة الدنيا هذه ادنى شيء لدرجة اكبر الله لدرجة انه لو جئت بافقر الفقراء واغنى الاغنياء هما في الحياة الآخرة اللي بسميها الله الحيوان وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون بتكون الحياة الدنيا أفقر الفقراء مع أغنى الأغنياء في الحياة الآخرة سواء تعرف ماذا يعني يا شيخ إنه لو جينا إحنا قلنا إحنا قلنا الصفر المطلق ففي صفر على على ما يسمى على يعني واحد امامه 12 صفر وصفر على واحد امامه 24 صفر انو اكبر شيء الا كلاهما صفر مظبوط هذاك افقر ابو ال 24 صفر انما كلاهما صفر اثنين الان ائتني بالصفر اللي ولا شيء تحتي يعني ولا شيء صفر انو اغنى هذول اهل الارض اغنانا هو الصفر وافكارنا اللي صفر على 100 صفر على 100 واحد انما كلهم صفر بدليل ان الاغنى الاغنياء سياتي القيامه يوم القيامه ان كان مؤمنا فيدخل الجنه اغنى الاغنياء فيعجب ويجدى هو والفقير سواء لانه اغنى الاغنياء كملك 100 عام اوتي الارض كلها ما في حدا ملك 100 عام واوتي الارض كلها ولا لا اخوانا صحيح لو فرضنا كذلك الله اعطى ادنى اهل الجنة منزلة لاحظ 10 أضعافها منذ خلقها الى يوم افناها فاغنى الاغنياء شو بيجوا معها ولا شيء لاحظت اخوانا فبالتالي هي الحياة الدنيا فلو كان خلقنا لعبادته اصلا ليش محلنا في الحياة الدنيا ليه نكون في الحياة الدنيا بنكون في السماء مع العباد الصالحين مش قال الله ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته في الأنبياء قال بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون مش هذول مين طلع كيف سماهم قال لا يسبقونه بالقول تالله علمان الصالحين يعيب بعضهم على بعض أن قال على قول ربه ولا لا في مسائل الفقهاء يعترض احدهم على اخي انه هذا تحكم في الدين فكان تحكم في الدين انك قلت على قول الله فانزل الله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله في مين نزلت كلها في مين ابو بكر عمر فشو يعني لا تقدموا بين يدي الله ورسوله قراءة ثانية لا تقدموا ان الملائكة يفعلون من هذا شيء ابدا لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم يرى الذين كفروا بعدين تبدأ الآية إنما حتى قول الله تبارك اسمه ومن يقل منهم هذا لا يعني أنه قد يقول لا يقولون يعني هذا رد على الكافرين لأن الكافرين جعلوا الملائكة بنات الله وأنهم شركاء لله فقال الله إنه إن كان منهم من يقول فذلك نجزيه جهنم كما في الإسراء إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين واضح فبالتالي لما قال الأرض بيتكلم عن دناوة ثم لما قال الحياة الدنيا ولما قلنا اخوانا حقيقة اضطربت افهامنا لما علمنا انه خلقنا للعبادة وفهمنا انه العبادة ليست المناسك حصرا بل كل عمل صالح واماطة الاذى عن الطريق اتفقنا شيء حتى اللقمة تضعها في امرأتك شو في امرأتك في فمها يعني شيء وكل حسنة تعملها اذا انت ابتسمت وجه اخوك هذه صدقة هذه الاعمال الصالحة اتفقنا فهذه هي العبادة طيب ولماذا نذبح من الوريد الى الوريد خلقنا للعبادة طب الوريد للوريد طب اقول لك خلقنا للعبادة ومنها الجهاد فخرجنا نقاتل في سبيل الله فقاتلنا وقتلنا اتفقنا انما كيف تفسر اللي يا شيخ ان يدخل علج كافر على حجر امرأة مسلمة في خدرها الطاهر فيغتصبها لاحظ فتحمل منه ثم يأتي غيره فيشق بطنها فيقتله وين هذا يا شيخ في الحكمة في اللي علمناها وينها يا شيخ وين نصنفها هذا لاحظ واضح انما الاصل ان يتدبر القرآن اكثر ما كان من قبل قلت لك لو خرجنا نقاتل في سبيله ما القتال في سبيله من عبادته بعدين نشرح ما معنى العبادة اصلا انما القتال في سبيله من العبادة لله فقال في اخر آل عمران انتبه اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. الاصل ما فيش سيئات، الاصل لو انه خلقنا لعبادتي الاصل ما فيش سيئات. انما الحديث الصحيح في الصحيح والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم واتى بقوم يذنبوا. هذه يا شيخ هذه الاصل ان يتعلمها كل من قال انه خلقنا للعباد. طيب فقال ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد. لاحظ اكبر الله. فاستجاب لهم ربهم، لاحظ، اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض، فالذين صلوا وصاموا وزكوا وحجوا واماطوا لا ذا هيك يا شيخ. طب شو لها يا شيخ؟ هون ما ذكر من سكن قط، ما ذكر من سكن قط. قال فالذين هاجروا، هاجروا ليش سياحة؟ اخرجوا من ديارهم، يعني هاجروا لربهم ونبيهم. فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا في القراءة الثانية، وقتلوا وقاتلوا في القراءة الثانية لو كفرن عنهم سيئاتهم واحد مقج لأقبلن منهم صالحاتي. وهذه مسألة لحالة. الله شو قال؟ لو كفرن ما خشت أقبلن منهم صالحاتهم. قال لو كفرن عنهم سيئاتهم ولو أدخلنهم جنات تجري من تحت الأنهار ثوابا من عند الله لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم كيف ختم. اصبروا وصابروا ورابطوا. لاحظ الأصل ما فيش من هذا شيء. الأصل أنه أنا لا أدخل الأواء قط وأنا أسبح العظيم. ليه؟ مش هذا هو؟ يعني لا نعلم انه الله تبارك اسمه سبح ملكا في السماء ليعذبه ما لا نعلم. كلهم يقومون ما اعلمنا ربنا تبارك اسمه واعلمنا نبينا. اكبروا. فبالتالي سمى لنا الارض حياة الدنيا. هلا اسم جديد له، اسم جديد. يعني انا قبل ان انتقل لهي كونه كنت بتكلم في اخر آل عمران قلت لكم سورة محمد تبدأ الذين الطبيعي يا شيخ لو ترك الامر لنا والحمد لله انه ما ترك الامر لنا انه تكون الذين امنوا، مش ايه؟ اول ما تقول لي محمد عليه الصلاة والسلام بتكون صورته ايه؟ حتى ولا تكفي الذين امنوا، الذين ايقنوا لازم تكون حتى تليق بالنبي. مشيت تبدأ بالصديقين، إنما تبدأ سورة محمد به الذين كفروا، لاحظ، وصدوا عن سبيل الله، لاحظ، أضل أعمالهم. يعني قد تكون أعمالهم صالحة، قد يأتي كافر فيعمل عملا صالحا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قد يطعم مسكينا وقد يؤوي ضعيفا، فالله يجزي في الحياة الدنيا كما صح الحديث. انما لاحظ فقد يعمل الكافر عملا صالحا، يبني مسجد، يبني مستشفى، يبني مدرسه، فاين محله عند الله؟ فقال الله فضل اعمالهم والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعه يحسبه الظمان ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا. فالكفر، فقال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم اطلاقا صالحه وغير صالحه. ففي سورة محمد الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعماله، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد، لاحظ ما خلص قبل أعمالهم، قال كفر عنهم سيئات. شفت الإصابة؟ فبدي أقول لك إذا كان كافرا وعمل صالحا بقبلش، إذا كان مؤمنا وعمل سيئا لا أنظر إلى سيئاته. شوف لوين لا هو لابد من العمل الصالح، لا شك لا شك. انما روح الى سورة الفرقان، قال فمن تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك، لاحظ ما قالش يقبل الله اعماله، يبدل سيئاتهم حسنات. شوف لوين طلع كيف يود المؤمنين، بيقبل يقلب لك السيئة الصغيرة صغيرة والكبيرة كبيرة. الاصل السيئة الصغيرة تصير حسنة كبيرة، ما هي سيئة صغيرة، والسيئة الكبيرة تصير حسنة صغيرة، عشان يعني اما الذنب الكبير يصير حسنة كبيرة. لاحظ بيقلب لك السيئة على قدرها تبارك اسمه. وتأتي يوم القيامة المؤمن يدنيه الله حتى يضع عليه كنفه بدون من شبه، انما يدنيك حتى يضع عليك كنفه فيقول تذكر ذنب كذا في يوم كذا في مكان كذا، انت شو بتقول؟ نعم. انت لا تملك الا ان تقول نعم. اذكر اذكر كل انت تذكر حتى تظن في نفسك انك هلك. لاحظ الان ما في حدا معك مع الله غيرك انت وهو تبارك اسمه العظيم. يعني الانبياء لا يدخلون معك، ما فيهم شفعاء. لاحظ، فيقول الله انا سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتابه بيمينه، بيطلع يقول ها اقرأوا كتابي. قال هلا انه ملي ايده، وانت لو تركت لنفسك هلك. اثنين يا اخوان، اكبر الله. لو كانت على العمل كما ظن الناس، هذه مهمة جدا، لو كانت على العمل لما غفر الله سيئة قط. بحساب، مش قلت بالحساب؟ على حسب، تعال سيئة سيئة، حسنة حسنة، من خالقهم اصلا. انما حدثنا نبينا عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح، يصاح على رجل، هيك الحديث الصحيح مسلم، وفي رواية يستخلص رجل. وقلنا لكم شو يعني يصاح ويستخلص؟ ليش قال النبي يصاح على رجل يستخلص رجل؟ تعرف يعني هذا كثير زيه ولا لا زيه؟ يعني وين فلان؟ هذول بتلاقيه بتطور عليه دواره، يستخلص استخلاصا. فهذا يؤتى للعرض، تعرض عليه ذنوبه 99 سجلا. وقلنا لكم السجل اكبر من الكتب، الكتب تضع في السجل. 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ليس فيها حسنة واحدة. طبعا الرجل ما يعني وين محله؟ لا بد وين الهلاك. فلو خلقنا للعمل والعبادة هذا يا شيخ، لو هذه بهذه ما نجح لسه، يعني حسنة بسيئة لسه ما نجح. مع ذلك ما سمعتم حتى يقول الله هل لعبدي من حسنة؟ فتقول الملائكة نعم. في بطاقة، فيقول العبد ما تفعل البطاقة مع السجلات؟ فيقول الله انه لا يظلم عندنا احد، احضر وزنك. فيحضر وزنه فتوضع في لا اله الا الله فتطيش السجلات. ثم يقول الله انه لا يثقل مع اسم الله شيء. طبعا شو صار؟ غفر للرجل ودخل الجنة. فلو كان الامر على العمل يا شيخ، لو كان الامر على العمل لا يغفر. لما قال في طه قال ان الساعة آتية اكاد اخفيها، فلا يرسل رسولا ولا ينزل كتابا ولا يعلم احدا بساعة، انه في ساعة. وهذا حقيقة اعدل الامتحان. بدك تعرف من فلان شيء، بدك تعرف انه فلان يعلم ولا لا يعلم، ما تأتيه وهو بين كتبه ولا. الامتحان الصحيح مش بقول لك الاستاذ روح ادرس وتعال، الامتحان الصحيح سله لا فيستبين لك علمه ولا لا شيء، فتعلم ماذا عند الرجل. انما لما قلنا الله تبارك اسمه في ساعة وفي موت وفي اخرة وفي عذاب التالي، بقول لك اوعى اوعى اقول لك اغيب اغفر لك ما دمت مؤمنا. فلو خلقنا للعبادة يا شيخ الاصل الا نذنب، ولو اذنبنا الا يغفر لنا. انما كل الامر على غير هذا يا شيخ. يأتي العبد يوم القيامة كما قال الله يخرج من النار اقواما لم يعملوا خيرا قط. الاصل هذولا لا يشمون رائحة الجنة كما في صحيح البخاري، هذولا امثالهم اسمهم الجهنميون. يعني هو اصله وين هذا لازم يكون؟ فادخل الجنة واسمهم الجهنميون. طيب الان فبينا ان لو كان الاصل العمل يا شيخ، لو الاصل العمل ما قال عليه الصلاة والسلام لاحظ لن ينجو احد بعمله، قالوا له ولا انت قال ولا انت. فلو خلقنا لنعمل اعمالنا بتدخلنا الجنة، مش هيك خلقنا؟ انما اعمالنا لا تدخلنا الجنة. حتى ما تقرؤون من الكتاب ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، هذه اكرام من الله، لانه النبي يعلم هذه الآية وهو اللي قال انه لا يدخل الجنة احد بعمله. فالآية حق وتأويل النبي هو الحق، فنترك تأويل. واضح اخواننا؟ فبالتالي لن ينجو احد بعمله. طب ايش ندخل الجنة؟ بالرحمة. ولا عمل محمد عليه الصلاة والسلام، لن يعمل احد كعمل محمد ابدا. عمل النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤهله ان يدخل الجنة الا ان يتغمده الله بالرحمة. فبالتالي انت لاحظ ماذا نفعل احنا في الارض شيء، فالأصل كنا أن نتدبر. فقلنا أن الله قال الأرض ثم قال الحياة ليش الدنيا، وقلنا أنه أغنى أغنياه وأفقر فقراءها قياسا إلى الآخرة سواء. شيخ تعرف هارون الرشيد حقه عند الله إن أدخله الجنة أن يكبره، وحاجب الرشيد أو الذي كان يعني يغسل له ثيابه إذا دخل الجنة استكبره، ولعل حاجب الرشيد خير من الرشيد ولا لا أخواننا؟ شيخ طيب أضف هذه التسمية الأخرى من الله عظمه ألا سماها ثلاث مرات في القرآن هذا الاسم، فقال عن الحياة الدنيا في سورة الإسراء ثم في القيامة ثم في الإنسان، سماها اسما أحسنت شو هو؟ العاجلة. شو سماها؟ العاجلة. ليه؟ العاجلة. فهو الأصل خلقك لعبادته، ليش عاجلة؟ ليش مستعجلين؟ هاي نادي يعني. إنما عاجلة من رحمته يا شيخ، لأنه لما قالت الملائكة تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فإذا كانت للفساد وسفك الدماء الرحمة تقتضي أن تكون عاجلة مؤخرة عاجلة، لأنه إذا تتركهم ماذا يفعلوا؟ قديش يعني 7000 سنة عمرها؟ 100000 سنة؟ 100000 قديش يعني يا أخوانا؟ 100 يوم 100 يوم 100 مش هيك يا أخوانا؟ فلو كانت الحياة الدنيا بأنبيائها 100000 سنة 100 يوم شوف فهي عاجلة ولا مش عاجلة؟ بينما البعيد إبليس قال له انظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، هو أطول خلقه فيما نعلم عمرا وأفجرهم. النبي محمد عليه الصلاة والسلام كم؟ كم؟ 63 سنة. شمسي ولا قمري؟ قمري. الله حسب قال يعني 61 سنة شمس. طيب 63 سنة عليه الصلاة والسلام. 63 سنة؟ 63. فلو خلقنا العبادة نفس بطهارة نفس النبي أولى عند الله من نفس الدجال وإبليس وفرعون، ولكن فرعون طويل عمر بعيد عنا، وفلان طويل عمر، ومحمد عليه الصلاة والسلام 63، وأبو بكر وعمر كلهم على هذا العمر، وأعمار الأمة كلها كما في الحديث الحسن بين 60 و70، وقليل من يجاوز ذلك، فهي عاجلة. فقال عظمه في الآن من الحكمة، وين قلت لك ذكر العاجلة؟ وين ثاني صور؟ الإسراء، قيامة، الإنسان. لاحظ طيب محلها في الصور مهم ولا مش مهم؟ مهم. أول مرة وين كانت؟ في سورة الإسراء اللي هي سورة بني إسرائيل، هكذا كانت عند الصحابة سورة إيه؟ بني إسرائيل. في سورة بني إسرائيل أخوانا أكثر ذكر للإنسان، الإنسان بأل التعريف أكثر ذكر إلى وين موجود؟ في سورة الإسراء، في سورة بني إسرائيل 7 مرات في سورة بني إسرائيل. فلذكر في الإنسان ذكر العاجلة عنده، فالإنسان مع العاجلة، والمرة الثانية مع القيامة، لأنه كيف تنتهي الدنيا؟ بالقيامة. فالعاجلة ميقاتها وين؟ القيامة. شكراً. وآخر مرة وين ذكرها؟ في سورة مين؟ الإنسان. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. فأني سورة، فالإنسان كان لازم ينتبه أن ميقاته بينه وبين ربه القيامة التي تقضي على العاجلة. والإنسان وين عايش؟ في عاجلة أم في مؤخرة؟ في عاجلة. فكان لازم ننتبه أنه لو خلقنا للعبادة ما بتكون العاجلة. فقال الله في الإسراء من كان يريد العاجلة، لاحظ، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ومن كان يريد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إنما في القيامة أكبر الله، في القيامة قال عظم الله، قال كلا، وقلنا كلا في لسان الكتاب زجر، كلا بل تحبون العاجلة، في القراءة الأخرى يحبون العاجلة، كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. هو عاصم ماذا يقرأ؟ تحبون العاجلة. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة فلاحظ الانسان على فطرته تارك للخير عاجل لوين للشر. وراح في يوم ان شاء الله نشرح انه اكبر فتنة لبني اسرائيل شو كانت؟ العجل. ليه؟ وخلق الانسان كما قال الله في الانبياء من عجل. كل عجل. اخر ساعة يوم الجمعة. اخر ساعة يوم الجمعة. لاحظ. فبالتالي استدراكنا لهذه المسائل انه هي عاجلة وهي حياة دنيا والسيئات للمؤمنين مغفورة والصالحات للكافرين مرفوضة. بالتالي كان لازم نتدبر اخواننا. يكفي حديث الثور. حديث الثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام ان المسلمين من ادم الى يوم الدين. المسلمين من ادم الى يوم الدين شعرتان بيضاوان في ثور اسود او العكس. هذا يكفي ان يرد على الناس ما ظنوه. طيب. الان يناسب انه اذا معنا دقائق ان شاء الله نشتغل بهذه. ما ختم الله بسورة هود. قال ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة. ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم. فلما قالوا انه خلقنا للعبادة. العبادة توحيد يعني امر واحد ولا امر متفرق؟ فهو قال ولذلك خلقهم الا من رحم ربه. اللي هذول الشعرتين اتفقنا فيه. قال ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلق. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعين. هذه الآية لحالة شيخ بتقول للي فيهم آية الذاريات انه خلقنا للعبادة كله اخطأ. لانه الوعيد من الله ان يملأ جهنم من الجنة والناس اجمعين. فلو خلقنا لعبادتي لما كان اصلا نار وجهنم ولا حلت النار لاحد ابدا. احسن اخونا هون الله يبارك فيه بيقول خلقتك لعبادتي فلا تلعب وقسمت لك رزقك فلا تتعب فكنت عندي محمودا. هذا حديث لا صح فيه ليس صحيح. ولا يزالون مختلفين. الاصل نكون امة واحدة. اصحاب النبي اختلفوا مش ايه؟ التابعون اقتتلوا. بعض الصحابة قاتل بعضهم بعضا لهم خيرة اهل الارض. واضح شيء. الاصل ان نكون كالملائكة صفا واحدا لا نزيغ ولا نضل ولا نبقى ابدا. الاصل ما تسمع. طيب الاية الثانية اخوانا لما قال ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا. الله والسلام عليكم.